بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إن شفعنا عنا خيرا وانفعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعنه عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. تقدم أنها بكتب الخائف هنا: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: النهي أصله التحريم إلا لدليل يصرفه عنه، وادعى النووي الإجماع على أنه له. وقال الخطابي: النهي للتأديب وليس للتحريم، وظاهره أنه منهي عنه سواء قد أجيب الخاطب أم لا. وقد قدمنا في البيع أنه لا يحرم إلا بعد الإجابة، والدليل حديث فاطمة بنت قيس تقدم، والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة، والإجابة من المرأة المكلفة في الكفء ومن ولي الصغيرة. وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا بالإجابة الصريحة. وأما إذا كانت غير صريحة فالأصل عدم التحريم، وكذلك إذا لم يحصل رد ولا إجابة. ونص الشافعي أن سكوت البكر رضا للخاطب فهو إجابته. قال: وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور: يصح. وقال دار يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقوله أو يأذن. عندك يفسخ النكاح؟ يفسخ. طيب. وقال دار يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقوله أو يأذن له دل أنه يجوز له الخطبة بعد الإذن، وجوازها بالمأذون له بالنص ولغيره بالإلحاق، لأن إذنه قد دل على إغرابه، فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها. سواء المأذون لك قال أخطبها أو لغيره. قال: وتقدم الكلام على قوله أخيه، وأنه أفاد التحريم على خطبة المسلم لا على خطبة الكافر، وتقدم الخلاف فيه. وأما إذا كان الخاطب فاسقا كل هذا تقدم في البيوع، هذا عبارة عن مكرر هنا، تقدم حيث أشار يقول تقدم تقدم تقدم التعليق عليها أيضا هناك. قال: إنه يجوز الخطبة فاسقا فهل يجوز للعزيز الخطبة على خطبته على خطبته؟ قال الأمير في قال الأمير الحسين بالشفاء: إنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسق. ونقل عن القاسم صاحب مالك ورجعه من العربي، وهو قريب فيما إذا كان فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته فلا خطبة. ولم يعتبر الجمهور بذلك إذا صدرت منها علامة القبول. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوده ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يخف فيها شيئا جلست. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة تزوجنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل بن سعد: ما له رداء غيره فلا نشره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إلا لبسته لم يكن عليه منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. الباء يكسر الباء لبسه وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فدعا به، فلما جاء قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له قال: انطلق فقد لبثتكها فتعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكنكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: أمكناكها وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. الشاهد من هذا اجتمع فيه أنه أكرمه لحفظه، وأنه أيضا زوجه من أجل أن يعلمها مقابل المهر إكراما، وجعل ذلك الإكرام أيضا إكراما لها مقابل مهرها تعليما لها. المعنيين، الرواية جاءت بالمعنيين. نعم. قال الشاعر رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء امرأة قال المصنف بالفتح لم أقف على اسمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت أهل نفسي لك، أي أمر نفسي، لأن الحر لا تملك رقبته. يعني لا تملك رقبته، وإنما المقصود تهب نفسها إلى زواجها، تريد تزوج نفسها عليه، تريد تعطيه نفسها، لا أنها جعلت نفسها مملوكة. لأن الحر لا تملك رقبته. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوّد في النهاية، ومنه الحديث: فصعد النظر وصوّده أي نظر إلى أعلاني وأسفلي وتأملني. ومن أدلة جواز النظر إلى من يريد لوجهها. وقال المصنف: إنه تحرر عنده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. قال: ثم قطع رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه قال المصنف: لم أقف على اسمها. فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ذهب إلى أهلك وانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما. أيوة. ومن أدلة المهر وأنه لا بد منه إلا إذا كانت مفوضة، وإلا فلا بد من المهر. وآت النساء صدقاتهن نحلة قالك طلعوا كثر، فإن رضيت ولو بخاتم أو بنعل أو بقميص أو بشيء من ذلك يعتبر مهرا، لا حد لأقله ولا حد لأكثره. قال: أي ولو نظرت خاتما. من حديث ذهب ثم رجع فقال: والله يا رسول ولا خاتم من حديث. لكنهم يشترطون أن يكون مالا، لا حد لأقله من المال، يعني المال ولو قليل ما يتمول، وهكذا من الكثير. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال: أي مولود فخاتم مبتدأ حذف خبره، ولكن هذا إزاري. قال سهل بن سعد الراوي: ما له رداء غيره فلها نسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته، أي كله لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسته، أي كله لم يكن عليك منه شيء. ولعله بهذا الجواب بين له أن قسمة الإزار لا تنزعه ولا تنزع به المرأة ولا تنتبع به المرأة. فجلد الرجل حتى إذا قال مجلسه قام الرجل، يعني فيه انتفاء المرأة بثوب الرجل للحاجة ولبسها لثوب الرجل عند ستر العورة، ولا يكون ذلك من التشبه يعني المنهي عنه لا سيما عند الاضطرار، إنما عند عدم الاضطرار لا يجوز. نعم. فقوله إن لبسته، المقصود أنها لو لبسته عند يعني قص ستر العورة للحاجة أن ذلك يصح ولم يكن عليكم منه شيء، أو أن المقصود باللبس ما هو أعم من ستر العورة هو اللحاف والبساط وما إلى ذلك مما يتخذه الإنسان لباسا، يعني ماذا لباسا عاما، البطانية مثلا يسمى لباس، والفراش الذي على الأرض يسمى لباس، سود من كثرة ما لبس كما جاء في الحصير، فيكون هذا من اللبس العام. قال رجلت الرجل حتى إذا قال مجلسه قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغذيا فدأ به، فلما جاء قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا حددها، وقال تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال نعم. قال إذا تقرأهن فاكتبها بما معك من القرآن. متفق عليه. واللفظ لمسلم في رواية له قال انطلق فقد وفقها فعلمها من القرآن، يعني هذا يجوز وصله وفصله. ملكتكها زوجتكها، ملكتك إياها زوجتك إياها، كل مالك وصلها وصلها سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمع. وفي رواية للبخاري أمكنك بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والذي تليها. قال قم. قال قم لعلمها 20 آية. دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن السين، فقال هذه 21 فائدة بوض البخاري على أكثرها. قلت ولنأتي بأنفسها وأوضحها، يعني أوضح الفوائد على هذا الحديث الذي قد بوب البخاري على أكثره، فإنه يبوب عليه عبارة عن فوائد. قال الأولى جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاة، وجواز النظر من الرجل، وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التزوج، يريد أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب بل يجوز لمن تخطبه المرأة، فإن نظره صلى الله عليه وسلم إليها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها، وكأنها لم تعجبه فأعرض عنها. وفيها أن المرأة إذا لم تعجب الرجل لا يقدم على شيء لم يعجبه، يعني لو قدم عليها وهو لم يردها وإنما ما نفسه طيبة بها ربما ما تحصل لحسن العشرة. والمطلوب من النظر هو أن يؤدم بينكما، أي ترغب فيها، وهذه الرغبة دافعة لدوام العشرة. أما إن لم تكن رغبة فهي دافع، وهذه الرغبة دافع لدوام العشرة، أما إن لم تكن رغبة فهي دافع للفرقة وللبغضاء ولو كانت سعداد دين. ما لم يردها ولم تطمئن نفسه إليها فإن هذا، قالت يا رسول الله لا أعتب على ثابت من قيس خلقا ولا دين لكن أكره الكفر والإسلام، كما أنها قد حصل منها ذلك كذلك الرجل أيضا قد يرى منها أمرا من الدين ومن الصلاح لكن قد يضيق نفسه من أمور أخرى لا يعتب عليها خلقا ولا دين لكن يعتب عليها سوء الهجرة. هكذا. قال الثانية ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث أنها فوضت أمرها إليه، وذلك توكيلا، وأنها تعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل هو موجود أو لا، حاضر أو لا، ولا سؤالها هل هي بعصمة رجل أو عدمه. قال الخطابي وإلى هذا ذهب جماعة حمدا على ظاهر الحال، وعند الهذوية أنها تحرف الغريبة سياقا. هو لهم بمنزلة الوالد، ولكن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصار وليا لها وكيلا لها، في أن من لم يكن لها ولي أنها توكل. أدلة أخرى، إن لم يكن هناك قاضي كما كان تكون في بلاد الكفار فتوكل من يعلم دينه وصلاحه بتزويجها، ويكون ذلك بأمر مشهور ليس بأمر مخفي على ذلك شهود في الوكالة والتزويج. قال الثامنة أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول. إيه لما وهبت نفسها وما قبل ما ثبتت هبتها. والرابعة أنه لا بد من الصداق في النكاح، ويصح أن يكون شيئا يسيرا، فإن قوله ولو خاتم من حديد مبالغة في تأويله، ويصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد مما فيه منفعة. وغافله أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمن لشيء صح أن يكون مهرا، يعني حتى ولو خاتما من حديد وهو محمول عن الخاتم لها، ما قال أعطيها هذا الخاتم باعتبار أنها ترجم به، لا شك أنه ما اشترط لها ذلك إلا لتلبسه، فهذا أصح من أحاديث النهي عن لبس خاتم الحديد، أصح ما في الباب. ولهذا البخاري غالبا ما يجوب عليه ضد تلك الأحاديث. وعلى كل، حتى على القول بأنه فيه كراهة لا يكون كراهة إلا من برمجر التنزه، أما لبس خاتم الحديد فجائز. ونقل القاضي عياض الإجماع أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له ولا يحل به النكاح. وقال ابن حزم رحمه الله يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير، لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما فيه نظر، ايش سوي بالحبة الشعير؟ قال هذا بشيء أؤيد بأن قوله ولو خاتم من حديد ورد مبالغة في القليل ولو قيمة، وبأن قوله بالحديد من استطاع منكم الباعة ومن لم يستطع دل على أنه شيء لا يستطيعه كل أحد، وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم دالا على اعتبار المالية في الصداق، حتى قال بعضهم أقله 50 وقيل 40 وقيل 5 دراهم، وإن كانت هذه التقابير لا دليل على اعتبارها بخصوصها، والحق أنه يصح بما يكون له قيمة وإن تحقق. وأنه ينبغي عدم المبالغة في المهور، إضافة إلى ذلك مع أنه يصح بالقليل أيضا والكثير، لا يجوز المبالغة في المهور بما يؤدي إلى تعنيس النسوة وعدم تزويجهن من أجل حصول المهور الباهظة، ما كان كذلك فمفاسده كثيرة، مفاسده على تحديد النسل وعلى أيضا عدم غض البصر وعلى حصول الفساد وعلى عدم العفة وعلى تكثير يعني مال الأسر في البيوت، تكديس الأسر في البيوت بغير يعني مال تزويج وبغير تناسل، وعلى الفتنة مفاتنه كثيرة. قال والأحاديث والآية يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب، وأنه لا يقع الرضا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة ولا يطيق كل أحد على تفصيله. قال الخامسة أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر الصداق صح العقد ووجب لها مهر مثل للدخول، وأنه يستحب تعجيل المهر. يستحب يعني تعجيل لقول الله زوجي ما دعت النساء صدقاتهن نحلة، ولقول الله عز وجل ويأتوهن يعني ماذا سورة الممتحنة، تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن قال والسادسة أنه يجوز الحلف وإن لم تكن عليه اليمين، وأنه يجوز الحلف على ما يظنه الحالف، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له بعد يمينه اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فدل أن يمينه كانت على ظنه ولو كانت لا تكون إلا على علم لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله فائدة. إضافة إلى أن ما صنعوه الآن من تكلف جاء المقدم ومؤخر محدث، فإن هذا المقدم هو الأصل. الأصل أن تعطى مهرها كاملا، الآية المذكورة: وآت النساء صدقاتهن نحلة، فإن عجز عن ذلك وبقي شيء للعجز بقي في الذمة، وإن بقي المهر كله أيضا بقي في الذمة، لقصة صاحب الحديقة أنه لما مات أوصالها بمهرها فكان له حديقة فأخذتها أحد الصحابة رضي الله عليه. أما مع وجود المهر ثم يقال هذا مقدم، يعني يسمونه مقدم ومؤخر عمدا كما اعتاده الناس لا لعجز، هذا لا يجوز، هذا محدث هذا الفعل، وهذا مؤخر عند الطلاق، وهذا كذا وكذا، شروط ما أنزل الله بها من سلطان، الإنسان يتزوج لا لقصد يطلق، يتزوج من أجل العشرة، ما هو يتزوج متعة، ما يتزوج متعة، وإنما يتزوج لقد الإنس إلا أن يحصل سوء العشرة، فهذا شيء قدره الله عز وجل خلاف ما في الحسبان، خلاف ما تزوج من أجله الشخص. نعم. ما في ما في ما يشترط هذا عند المهور. ايوه، ان طلق فعليه كذا، وان لم يطلق فعليه اشتراط ان طلق وان لم يطلق هذا ما ينبغي اصلا، انما الطلاق طارئ، هو يتزوج لقصد العشره ولقصد ماذا الانس اليها ولقصد، كما يتزوج الناس، ولم يعلم هذا في زمن الصحابه البتة انه قال ان طلقت فعليك كذا وان لم تطلق فعليك كذا. الله جعل من أنفسكم قال من أزواج جعلكم أزواجكم سكن تسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال التابعة: أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد منه كالذي يستر عورته أو يهز قلته من الطعام والشراب، لأنه صلى الله عليه وسلم علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله: إلا إلا لبسته ولم يبقى عليك منه شيء. طيب، هل معناه أنه ما كان ساتر العورة؟ لا، ولكن المقصود لم يبقى عليك منه شيء، أي مرتديا به. فقوله هنا أنه كالذي يستر عورة يخرج ما كان العورة هو، لا، ما يصلح هذا لا لزواج ولا لغيره، فليس هذا كان مما يلبسه ويستر به العورة، وإنما هو مما قد يلتعف به وما يحتاجه، لم يكن عليك منه شيء، أي الحاج لحاجتك من ارتداء والتحاب لحاف، ولم يكن عليها شيء أيضا لحاجتها من لحاف وريد من لحاف وما كان من شؤونها، فهي لابسة وهو لابس، ما أتوا عرايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا هي، لكن المقصود للانتفاع، لم يكن عليك من هذا القميص الذي تنتفع به، لم يكن لك انتفاع به. قال الثامنة: اختبار مدعي الإحسان، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصدقه بأول دعوان الإحسان حتى ظهر له قرائن صدقه، وهو دليل على أنه لا تسمع اليمين من مدعي الإحسان حتى تظهر قرائن إحسانه. لا، في هذا نظر، هو الصحابي يعني يقوله كما يعني الثامنة: هذا اختبار مدعي الإحسان لم يصدقه في كذا، لا، ولكن حاله كأنه يظن أو كأنه يتوقع أن حاله يستطيع إلى هذا المقدار، التمس عند أهلك، تمس له خاتم إلى من حديد، وفيه أن الإنسان في حالة الخطبة لا بأس أن يأخذ من أهله إلا شيئا، من أبيه، من ما كان من هذا ما يعينه بدون ما يشق عليهم. قال التابعة: أنها لا تجب الخطبة للعقد، لأنها لم تذكر بشيء من طرق الحديث، وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها، وهذا يرد قولهم. يعني الظاهرية هؤلاء الله يصلحهم يقول لابد أنه قبل العقد أن تكون خطبة، ما يلزم، الأصل أنها توجد عند الناس هذه خطبة ثم عقد، لكنه يلزم، لو جاء قال يعني أنا زوجتك ابنتي قال قبلته، وين الخطبة هذه؟ ما حصلت، مع ذلك حصل الزواج بلا شك. قال: وأنا يجب أن يكون الصداق منفعة للتعليم، فإنه منفعة ويقاس عليه غيره، ويدل له قصة موسى مع شعيب، وقد ذهب إلى جواب كونه مجعدا الهذوية وقال من الحنفية وتكلم التأويل والتأويل الحديث وادعاء التزويج بغير مهر من خواصه صلى الله عليه وسلم وخلاف الأصل. قال العاشرة قوله لما معك من القرآن احتمل كما قال القاضي وجهين أمرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو قدرا معينا منه ويكون ذلك صداقا ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة تعلمها من القرآن وفي بعضها تعين 20 آية ويحتمل أن الباب التعليل أنه زوجه بها بغير صداق إكراما له لكونه حافظا لبعض القرآن ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سليم مع أبي سليم وذلك أنها إحنا قرضها فقالت والله ما مهدك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهرك لا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها. فأخرجه النسائي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما وترجم له النسائي باب التزويج على الإسلام وترجم على حديث هذا بقوله باب التزويج على سورة البقرة وهذا ترجيح منه إلى الاحتمال الثاني والاحتمال الأول أظهر كما قال القاضي لثبوت رواية تعلمها من القرآن إضافة إلى إكرامه أيضا بذلك بما عنده من المحفوظات هذا وهذا بمجموع الأمرين. حديث أنس الذي عند النسائي طيب يراجع إن شاء الله. قال الحديث الحادي عشر أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك وهو مذهب الهذوية والحنفية ولا يخفى عنها قد اختلفت الألفاظ في الحديث وروي بالتمليك وبالتزويج وبالإمكان. قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث والظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد فالمراقب المرجع في هذا إلى التفجير المرجع في هذا إلى أن هذه الألفاظ كلهم وإن رووه وإن كان حصل مرة واحدة ولفظ واحد يعني لا يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتك زويتك أنكحتك يعني في حالة حال ومع ذلك إنما قال واحد له إما قال ملكتك أو زويتك أو أنكحتك لكن الرواه رووه بالمعنى وهذا المعنى لا يحيل ولا يفرق وكل هذه المعاني تؤدي معدى قوله ملكتك أو أنكحتك أو زويتك وما كان الأمر كذلك فلا بأس به يعني لا يشترط التضييق في هذه الألفاظ بل أي لفظ ينطق به المزوج زوجتك أنكحتك ملكتك نعم كما كان هذا فلا بأس. قال وقد نقل عن الدارقطني أن اقتراب رواية ما روى قد زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ وأطال المصنف رحمه الله بفتح الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ ثم قال رواية التزويج والإنكاح أرجح وأما قول ابن الدين إنه أجمع أهل الحديث على أن صحيح رواية الزوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم وهم فيها يعني ما هي مملوكة من ملك يمين في هذا قد استدل على أن زوجي مملوكة ملكتكها زوجي مملوكة لكن يقول الرواية أنكحتكها زوجتكها أرجح ما زالت قد ثبتت يعني تعتبر ويكون ملكتكها ملكة تزويج لا ملكة رقبة هذا معنى نعم. قال فقال المصنف إن ذلك مبالغة منه وقال البغوي الذي يظهر أنه كان بلوغ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في لون العام قبلما يختلف فيه لون المتعاقدين لما قال زوجنيها قال زوجتكها لما ما قال ملكنيها هذا ما استدل به على أن لفظ ملكنيها يعني وهم هذه ثابتة وعلى ما تقدم بيانه إنما هي من تصرفات الرواة الرواية بالمعنى والرواية بالمعنى صحيحة ما لم يفرق يعني لو قال مثلا ملكتكها تساوي عرتكها يعني عارة يقول هذا ما صحيح هي ما هي عارية هذا الآن فرق هذا الآن ما يصلح هذا اللفظ في التزويج أن يعني يقول أعرتكها ما يصلح وقد ذهبت الهذوية والحنفية وهو المشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح كالتمليك ونحوه، ولا يصح بلفظ العادية والإجارة والوصية. أجرتك هذا أو كذلك أوصيت لك بها، كل هذا ما يسمح. أحسن كلام طيب إلى هنا. وهبتكها حتى هي فيها نظر، لأنه قد أخذ من صداق ما هي هبة.